قال رحمه الله: وبعد تخصيص مجاز فيلي الإضمار فالنقل على المعول، فالاشتراك بعده النسخ جرى لكونه يحتاط فيه أكثر. أشار رحمه الله تعالى إلى العوارض الستة التي تعرض على الألفاظ وتخل بالفهم، يعني الألفاظ العربية هناك بعض العوارض التي تعرض عليها ومن شأنها أن يختلف المعنى بسببها، فتعرض لهذه العوارض ورتبها بحسب قوتها، بحيث لو تعارضت فيما بينها فيقدم الأقوى على غيره. الاحتمال الأول هو التخصيص، والثاني هو المجاز، والثالث الإضمار، والرابع النقل، والخامس الاشتراك، والسادس النسخ، وهي مذكورة بهذا الترتيب في القوة. وبعد تخصيص مجاز، فأقوى هذه العوارض الستة هو التخصيص، فإذا تعارض التخصيص مع شيء من هذه الاحتمالات الخمسة المذكورة بعدها فيقدم التخصيص عليها، لأن التخصيص شائع في اللغة وفي النصوص الشرعية، ولهذا قال العلماء: ما من عام إلا وقد خص، يعني دخله التخصيص. فإذا تعارض التخصيص مع المجاز أو الإضمار أو النقل أو الاشتراك أو النسخ فيقدم التخصيص. وبعد تخصيص مجاز، بعد ذلك يأتي في القوة المجاز، فإذا تردد اللفظ بين المجاز والإضمار مثلا فيقدم المجاز. ولهذا قالوا: لو قال الرجل هذا أبي، قال الرجل لعبد مملوك له هذا أبي، فلفظه هذا يحتمل الإضمار، وأنه يقصد هذا مثل أبي، هذا مثل أبي، ويحتمل أنه أراد هذا أبي يعني هذا حر، لأن من لوازم الأبوة هنا أن يعتق الأب على ولده إذا ملكه، فحمله هنا على المجاز أولى من حمله على الإضمار، لأن المجاز كما يقولون أكثر من الإضمار. وإذا تعارض الإضمار مع النقل فيقدم الإضمار أيضا، إذا تعارض الإضمار مع النقل، مثلا: وحل الله البيع وحرم الربا، فيحتمل وحرم أخذ الربا فيكون من باب الإضمار، ويحتمل وحرم الربا يعني العقد المشتمل على الربا، وهذا معنى منقول إليه لأن الشرع جاء به، وإلا فالربا في أصل اللغة بمعنى الزيادة، ولكن إطلاقه على العقد المشتمل على الزيادة الربوية هذا من باب النقل، فيقول: فالإضمار أولى من النقل. كذلك إذا تعارض النقل مع الاشتراك، يعني إذا دار اللفظ بين كونه منقولا عن المعنى اللغوي للمعنى الشرعي وبين كونه مشتركا، فحمله على النقل أولى من حمله على الاشتراك، لأن النقل أكثر من الاشتراك، والاشتراك أيضا يخل بالفهم ويستلزم تعدد الوضع، وهذا خلاف الأصل، فيقدم النقل على الاشتراك. وإذا تعارض الاشتراك مع النسخ فيقدم الاشتراك ويؤخر النسخ، والواقع أن النسخ يؤخر عن الجميع، عن كل الاحتمالات السابقة. لماذا؟ قال لكونه يحتاط فيه أكثر، لأن النسخ يحتاط فيه، لأن النسخ من باب الإبطال، إبطال العمل بالنص، وهذا خلاف الأصل. لهذا لا يقال هذا النص منسوخ إلا إذا توافرت شروط التاريخ ولم يمكن الجمع ولا الترجيح. فالنسخ لكونه يحتاط فيه أكثر من البقية أخر. فإذا تعارض النص بين كونه منسوخا أو كونه محكما على صورة من الصور السابقة فيحمل على هذه الصور، كما في الأشهر الحرم مثلا، منها أربعة حرم، فهذه الأشهر الحرم حرم الله فيها القتال، لكن هل هذا الحكم ثابت أو منسوخ؟ والراجح أنه حكم ثابت، ولم يرد في نسخه ما يدل على ذلك، فيحرم ابتداء القتال في هذه الأشهر الحرم الأربعة التي حددها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فهذه الاحتمالات التي يعني ترد على الألفاظ إذا تعارضت فهي مرتبة بهذا الترتيب الذي ذكره الناظم رحمه الله.